الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل شرح والتعليق على كتاب ذم التأويل للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن مذهب السلف في الصفات، وهو الباب الأول أو الفصل الأول الذي عقده ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب. وتحدثنا عن مجموعة من المسائل، منها مسألة قاعدة المذهب، مذهب السلف وأصله، ومنها مسألة نفي التفويض عن مذهب السلف وتفسير العبارات المهمة بالتفويض، وما يتعلق بنفي التأويل عن معتقد السلف وما نسب إلى ذلك عن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتحدث عن مسألة تحقيق مسألة التفويض عند الإمام ابن قدامة رحمه الله، ثم سنعلق على مفردات الفصل الأول كاملة بإذن الله تعالى. الإمام ابن قدامة رحمه الله وردت عنه نصوص مشكلة، هناك نصوص يفهم منها نفي المعنى عن صفات الله سبحانه وتعالى واعتبار صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه، وأيضا فيها بعض النصوص التي يصرح فيها بأن الإيمان يكون بالألفاظ فقط. يعني مثلا يقول في لمعة الاعتقاد: وما أشكل من ذلك، يعني من الصفات، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. فالذين قالوا أن ابن قدامة رحمه الله يرى التفويض قالوا هذا نص يعني واضح بأن الإثبات عنده يكون لللفظ فقط، وأما المعنى فإنه يتركه ويقوم بتفويضه ورد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك عدة يعني مواطن من كلامه ينفي فيها المعنى والتفسير ونحو ذلك من العبارات. فقال بعض الناس أن الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول بالتفويض، والحقيقة أن هذه العبارات هي عبارات مشكلة فعلا. يعني الذين يقولون بأن الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول بالتفويض لهم وجهة نظر من يعني خلال النصوص الموجودة تؤيد ما ذكروا، لكن الصحيح الذي أراه والله تعالى أعلم أن الإمام ابن قدامة رحمه الله لا يقول بالتفويض، وليست عقيدته هي عقيدة التفويض. والذي يدل على ذلك عدة أمور: الأمر الأول تقريره لمذهب السلف، التقرير العام لمذهب السلف في كثير من كتبه، منها كتابنا الذي ندرسه وهو كتاب ذم التفويض، ذم التأويل، وأيضا في لمعة الاعتقاد وفي غيرها. فعامة التقريرات ابن قدامة رحمه الله موافقة لمذهب السلف في الجملة. الأمر الثاني الذي يدل على أن ابن قدامة رحمه الله لا يرى التفويض، وأن التفويض عنده هو التفويض للكيفية، ويرى أن المتشابه المقصود به هنا كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. والمتشابه كما هو معلوم يشمل المتشابه المطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والمتشابه النسبي وهو الذي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعض الناس. وابن قدامة رحمه الله يجعل صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه المطلق، لكنه يريد بها حقيقة هذه الصفات وليس معاني الصفات، لأنه ورد في كلامه ما يدل على التزامه بمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم وتأييده، يعني النصوص التي ينقلها عن السلف السابقين تأييده لكلامه فيهم بأنهم يمرونها كما جاءت، وهي جاءت كما قلنا لفظا ومعنى، هي جاءت بألفاظها وبمعانيها أيضا. ومما يدل على أن ابن قدامة رحمه الله لا يرى التفويض وإنما معتقده موافق لمعتقد السلف في الصفات إثباته للعلو، له رسالة في إثبات العلو، واستدل على إثبات العلو بالاستواء، وهذا استدلال استنباطي يدل على فهم واضح لهذه الصفة وهي صفة العلو، وكذلك استدل عليها بصفة النزول وذكر الحديث الشهير المتواتر في نزول الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على موافقته لمذهب السلف في الصفات ولا يقول بالتفويض أنه يصرح بالإيمان بالظاهر في نصوص الصفات، فهو يصرح بأن الإيمان يكون بظواهر هذه النصوص، وأنه لا يرى تأويلها ولا تغييرها. والإيمان بظواهر النصوص يدل على أنه يؤمن بمعانيها، لأن ظاهرها يشمل اللفظ ويشمل المعنى وليس خاصا باللفظ فقط، فالإيمان بالظاهر. ولهذا يقول مثلا: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ذكر مجموعة من الصفات، الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وقال بعد ذلك: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. فهو واضح في أنه يقرر هذا المعنى. وأيضا يقول في لمعة الاعتقاد: لما ذكر يعني الصفات قال: ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج. يعني لما تكلم عن قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج. فقوله ولم نطلع على حقيقة معناه يدل على أن ابن قدامة رحمه الله لما يتحدث عن عدم معرفة المعنى هو يقصد الحقيقة ولا يقصد الكيفية. الحقيقة هي الكيفية، ولا يقصد بها يعني المعنى الظاهر الذي يفهمه الإنسان من لغة العرب. الأمر الآخر هو أن ابن قدامة رحمه الله سيأتي له نص معنا يناقش فيه الجهمية في مسألة نفي العلو لله عز وجل واستدلالهم بآيات المعية، وفيه بيان لإثبات القدر المشترك في تفسيره لقوله وهو معكم، يعني بعلمه. ولا شك، وسيأتي معنا في حديث إن شاء الله في هذا الموضوع، ولا شك أن من يثبت القدر المشترك فإن فهم القدر المشترك لا يكون إلا لمن فهم المعنى، أما من لم يفهم المعنى فإنه لا يمكن له أن يتحدث في موضوع القدر المشترك بأي وجه من الوجوه. الأمر الآخر أيضا صرح في كتابه العلو بنفي المجاز عن الصفات، وأنها تحمل على الحقيقة، وأنها تحمل على الحقيقة. وهو لم يذكر هذا من لفظه، وإنما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. فقوله وحملها على الحقيقة لا على المجاز وإقرار ابن قدامة رحمه الله لهذه العبارة يدل دلالة ظاهرة على أن ابن قدامة يرى أن المعاني مفهومة، ولهذا يتحدث عن الحقيقة والمجاز فيها. أما أهل التفويض فهم أول النفاة للصفات، وابن قدامة رحمه الله في عامة كتبه التي في العقائد مثبت للصفات وناقل لكلام السلف في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن المفوضة يصرحون بعدم الفهم للمعنى بالمطلق، لكن ابن قدامة له ألفاظ كثيرة تدل على أن المعاني يمكن أن تفهم. فطريقة ابن قدامة ليست هي طريقة المفوضة، يعني من يعرف طريقة المفوضة ومعتقدهم في صفات الله عز وجل ما يمكن أن يقول أن ابن قدامة رحمه الله كان مفوضا. لكن لا شك أن هناك ألفاظ مشكلة، هذه نتفق عليها، أن هناك ألفاظ مشكلة في كلمات ابن قدامة. والقاعدة عموما في كلام أهل العلم أنه إذا وجد لبعض أهل العلم كلاما مشكلا فإنه يجب أن يحمل على طريقته وعلى مسلكه وعلى منهجه وعلى ألفاظه الأخرى بحيث أنها يفهم بعضها في ضوء بعض، ولا يؤخذ بها استقلالا وينسب له مذهب هو لا يقول به رحمه الله. ولهذا أثنى ابن تيمية رحمه الله كثيرا على ابن قدامة رحمه الله وشبهه بابن بطة والآجري لما تكلم عن طريقة يعني طريقة العلماء في إثبات الصفات، قال أن بعض العلماء أخذ بطريقة أهل الحديث، ولهذا يقول مثلا ابن تيمية قال: وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في الشريعة واللالكائي في السنن والخلال مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين. ويقصد بأبي محمد هنا يعني ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ابن قدامة ما كان يقول ما كان يقول بالتفويض كما فهمه بعض الناس منه. المسألة الثانية هي مسألة النص الموجود في الفصل الأول وهو في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى، نقرأه ثم نعلق عليه ونبين مفرداته ومعاني. يقول رحمه الله تعالى: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. فقوله ولا تفسير لها ليس عاما، وإنما قال ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، فالتفسير والتأويل الذي يخالف ظاهرها غير مقبول. إذن هو يتحدث عن مخالفة الظاهر مثل تفسيرات المبتدعة من الجهمية وغيرهم. قال ولا تشبيههم بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، قال بل أمروها كما جاءت. والإمرار هنا لابد أن يكون له معنى، وإلا كيف يمرونها؟ فإن المفوضة لا يمرونها، ينفونها. المفوضة ينفون الصفات وهؤلاء يثبتون، وهناك فرق بين الإثبات والنفي. قال وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا أهمية التسليم لما جاء في القرآن والسنة في أمور الغيب ولا سيما في صفات الله سبحانه وتعالى. قال وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها. هنا المقصود أيضا حقيقة معناها يعني حقيقة معنى الكيفية، فسكتوا عما لم يعلموه. أما المعاني فهي معلومة، المعاني التي هي معاني الكلمات اللغوية، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. وإنما السكوت عن الشيء المجهول الذي لا يعلمه، والشيء الذي لا يعلمه هو كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. قال وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. ثم قال والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه، ذكر ثلاثة أدلة هنا. قال والدليل على أنهم نقلوا إلينا القرآن، الدليل على ما ذكرناه أولا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين. إذن الدليل الأول على مذهب السلف هو نقل السلف للقرآن والسنة نقل مصدق دون اعتراض عليها، وهذه حقيقة معروفة، فقد نقلوا القرآن ونقلوا السنة نقلا واضحا بينا، ويقرأه القرآن العامة والخاصة، ويقرأه وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقال في المساجد أمام العامة، وفيها صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إذ لو فعلوا شيئا من ذلك، يعني لو تأولوها أو تكلموا في كيفيات صفات الله عز وجل، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجوز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما جاء كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الذي الدال على شدة الكراهة لمسألتهم. إذن استدل أولا بنقل السلف للقرآن والسنة نقل مصدق، والأمر الثاني عدم وجود التأويل لصفات الله عز وجل عند السلف، وهذا هو الإجماع، وقد حكى الإجماع في أكثر من مكان، ونقل عن من حكى الإجماع كما سيأتي في كلام محمد بن الحسن، وأيضا في كلام أبو عثمان الصابوني، وفي كلام ابن خزيمة، ما يدل على نقل الإجماع لمذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى. الثالث هو النقل المتواتر بذمهم للنفاة والمعطلة والمؤولة بالقول والفعل، فالقول يشمل التكفير كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تكفيره للشيعة، ويشمل التبديع، ويشمل كذلك التضليل، تضليل هذه الطوائف الضالة، وهكذا كفر السلف الجهمية وضللوا بعض الفرق الأخرى. وأما من جهة الفعل فإن السلف واجهوا هذه الفرق التي عطلت صفات الله سبحانه وتعالى بالقتل، فقد قتل جهل بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم، وكان الأوزاع وأفتى الأوزاعي بقتل غيلان الدمشقي وغيرهم، وأحيانا بالضرب كما ضرب عمر بن الخطاب صبيغة بن عسل، وكان على نفس المنهجية التي كانوا عليها من تتبع المتشابه، وأيضا بالقول العنيف في بعض الأحيان. فهذه ثلاثة أدلة تدل على مذهب السلف في هذا الباب. ثم بدأ رحمه الله ينقل مجموعة من النصوص، منها قصة صبيغة بن عسل، وقد كان يبحث عن متشابه القرآن، ومن ذلك مثلا قوله في الذاريات ذروة، ما الذاريات ذروة، وكان يأتي بها على سبيل الاعتراض وعلى سبيل التشكيك، فنداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل فضربه على رأسه حتى سال الدم على وجهه، ثم قال: والله لو وجدتك من محلوقي الرؤوس لضربت عنقك، يقصد الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ثم أمر به فهجر في البصرة، ولما خرجت الخوارج لم يخرج معهم صبيغ، وقد استفاد من ما فعل من تعزير عمر بن الخطاب رضي الله عنه له. النص الثاني الذي نقله هو النص الذي سبق شرحه، وهو نص الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، وهذا النص منقول عن ربيعة الرأي شيخ مالك بن أنس، ونقل عن أم المؤمنين أم سلمة، لكنه لا يصح، ضعف هذا النقل عدد من العلماء منهم ابن تيمية والذهبي وابن حجر وعدد من العلماء. ثم قال بعد ذلك: وقد نقل عن جماعة منهم الأمر بالكف عن الكلام في هذا وإمرار أخبار الصفات كما جاءت، ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبهم مثل ما حكينا عنهم. ثم نقل بإسناده رحمه الله الذي يمر باللالكائي، فإن قوله قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري، هذا هو اللالكائي. ثم أكمل الإسناد، وهذا النص موجود في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو نص ثابت عن محمد بن الحسن، والمقصود به محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة يقول اتفق الفقهاء، هذا نقل الإجماع، اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، يعني من غير تتبع للتفاسير الباطلة. يعني هذا الكلام يقوله محمد بن الحسن، وكما سيأتي في النصوص الأخرى يقولونه في مواجهة الجهمية الذين عطلوا صفات الله ونفوها، فإنه قال من غير تفسير، وما هو التفسير الذي جاء به هؤلاء؟ هو التعطيل وتأويل الصفات. قال ولا وصف، يعني ولا تكييف للصفة التي جاء بها التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال إثبات، أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فهذا هو مقصوده بقوله ولا وصف، يعني ولا وصف لهذه الصفة، المقصود ولا وصف لها يعني ولا تكييف لها بصفة معينة ولا تشبيه. فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا يعني لم يكيفوا صفات الله عز وجل بصفة معينة، ولم يفسروا يعني لم يتأولوا هذه الصفات بمعاني أخرى كمن يتأول اليد بالقدرة ونحو ذلك. وسيأتي ما يثبتها من النصوص التي نقلها الإمام ابن قدامة نقل مقرر، قال ولكن آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء، لأنه من النفاة. والمقصود بجهم هنا جهم بن صفوان، وكان ذلك يعني كان محمد بن الحسن الشيباني في زمن الجهمية، فقد توفي رحمه الله في نهاية القرن الثاني في عام 189. وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا، وهي حديث النزول ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، يعني لا نؤول معناها. كل ما ورد من التفسير في صفات الله عز وجل دائما يأتي مقابل الوصف، ويقصد بالوصف التكييف بصفة معينة، ويقصد بالتفسير التأويل على غير ظاهرها. ثم ساق بإسناده رحمه الله تعالى إلى الخطيب البغدادي في قوله، والخطيب البغدادي له كتاب في السنة أظنه اسمه شرف أصحاب الحديث، يقول أما الكلام، يقول الخطيب أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. فقوله إثباتها هنا لا يمكن أن تتوافق هذه مع مذهب المفوضة، وإقرار ابن قدامة لها يدل على أن مذهب ابن قدامة هو الإثبات وليس التفويض الذي يتضمن نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا، هذا كلام الخطيب، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وهذه التقطها ابن تيمية رحمه الله وجعلها قاعدة كما هو معروف في رسالته التدمرية، وشرحها شرحا مستفيضا، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، يعني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا كان، يقول الخطيب، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إثبات، إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وهذه واضحة في أن النقد الذي يوجهه السلف في قضايا الوصف المقصود به التكييف، في قضايا التفسير هذا ما ينافي الإثبات وهو نفي الصفات بتأويلها وتعطيلها. فإذا قلنا، يقول الخطيب، فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، هذا هو التفسير، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، هذا التشبيه، ولا نشبهها بالأيدي، هذا هو أيضا التكييف، يعني يفهم من معنى اليد أنها جوارح وأنها أيدي كأيدي البشر، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجوب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يكن له كفوا أحد. ثم ساق الإمام ابن قدامة رحمه الله بإسناده أيضا إلى أبو عثمان، إلى أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، والصابوني رحمه الله كان من علماء الحنابلة، وله رسالة معروفة اسمها عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهي مطبوعة. يقول إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله على ما ورد به الأخبار الصحاح، على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية، وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف. فمعنى ذلك أنهم يفهمون صفات الله سبحانه وتعالى، والفهم هذا هو التفسير لمعناها الظاهر. وسياق ابن قدامة رحمه الله لهذا النص سياق المقرر له يدل على أنه بعيد عن التفويض، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نلاحظ أن هذه الآية يستدل بها كثيرا أهل السنة. والخطيب البغدادي رحمه الله كان من علماء القرن الخامس الهجري، فقد توفي في سنة 463. ثم ذكر الصابوني الفقهاء السبعة، وهم فقهاء أهل المدينة المعروفون مثل عروة بن الزبير ويعني غيرهم، سعيد بن جبير وغيرهم. قال وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة، وقال كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرنا، وهذا نقل للإجماع. ثم ساق أيضا الخطيب، ثم ساق ابن قدامة بإسناده إلى أبي بكر الإسماعيلي، وأبو بكر الإسماعيلي رحمه الله له رسالة مطبوعة الآن بعنوان اعتقاد أئمة أهل الحديث، وهذا النص منها. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا إشارة إلى الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بنفسه، قال لما خلقت بيدي، لما أمر إبليس أن يسجد قال له لما خلقت بيدي، يعني قال ثم قال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. إذن هذا هو المعنى الذي ينبه له، هذا هو المعنى الذي ينبه له دائما أهل السنة والجماعة في نفي اعتقاد الكيفية. ولهذا المعاني التي يقولون أن نثبت الصفات وننفي عنها المعنى هي معاني الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم نقل نصا لم يسنده عن يحيى بن عمار، ويحيى بن عمار توفي في سنة 422، يعني توفي قبل ابن قدامة تقريبا بمئتين سنة، لكنه لم ينقل له إسناد، وإنما قال في رسالته نحن ولا نعرف رسالة يحيى بن عمار، ويحيى بن عمار من علماء السلف في القرن الخامس الهجري، قال نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث، ثم قال وذكر الأئمة وعد كثيرا منهم ومن قبلهم من الصحابة ومن بعدهم، لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيادة على ما في النص أو نقصان منه، ولا نغلو ولا نشبه ولا نزيد على ما في الكتاب والسنة. ونقل أيضا نص عن الإمام ابن خزيمة وأيضا لم يسنده، والإمام ابن خزيمة رحمه الله توفي في سنة 311. يقول إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به. في قوله والمعرفة هنا هذا يدل على فهم المعاني، وإقرار ابن قدامة أقره ابن قدامة على ذلك، قال والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله، لأن الذي لا يعرف هو المفوض، أما صاحب السنة فإنه مثبت على المعرفة، معرفة بالمعنى في تنزيله. قال ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. ثم ساق رحمه الله تعالى بإسناده إلى اللالكائي أيضا، واستمر النص إلى الأوزاعي رحمه الله تعالى. والأوزاعي من علماء القرن الثاني، فقد توفي في سنة 157. قال كان الزهري ومكحول يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت، وقد جاءت لفظا ومعنا وجاءت بالإثبات وبمعاني الصفات الواضحة، وإلا كيف يمكن للإنسان أن يتأثر بها وأن يكون لها أثر في سلوكه إذا كان لا يفهم المعنى. ولهذا في حديث لقيط بن صبرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذه صريحة في أن الصحابي فهم معنى الضحك، لكنه يعتقد أن الخالق غير المخلوق ولا يمكن أن يشابهه بأي وجه من الوجوه. قال وساق أيضا بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه يقول كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته وتفسيره ولا كيف ولا مثل. إذن يدل هذا على أن التفسير، لاحظوا قال فقراءته وتفسيره ولا كيف ولا مثل، فالكيف والمثل هو الذي يقابل التفسير، وحينئذ فإنهم لا يقصدون نفي المعنى وإنما يقصدون نفي الكيفية أو تفسير الكيفية، أو أحيانا يقصدون تفسير التعطيل الذين هم تفسير التأويل إذا فسروا المعنى بغير معنى. ثم أيضا النقل مستمر عن سفيان بن عيينة، فإنه قال حديث عبد الله أن الله يجعل السماء على إصبع، وحديث أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل هذا موقوف. الصحيح هذا أنه موقوف ليس من صحيح ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف ليس مرفوعا، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ونحو هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. ثم ساق بسنده الإمام مالك رحمه الله قال حدثنا إلى قول حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، قال أمروها كما جاءت. وقال يحيى بن عمار وهؤلاء أئمة الأمصار، فمالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر والمغرب. فمعنى ذلك أن أئمة الإسلام في مع اختلاف الأخبار كانوا يقولون بمقالة واحدة في صفات الله وهو إثباتها. ولهذا لما خرجت الجهمية بالتعطيل وتابعتهم المعتزلة وتابع الأشاعر اعتبروهم من أهل البدع والضلال، بل إن الجهمية يكفرها السلف. وقال أبو عبيد، ويبدو أن المقصود به القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها، يعني لا نفسرها إما من جهة الكيفية أو من جهة التعطيل والتأويل. وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح، ووكيع بن الجراح من أئمة السلف، وهو متقدم رحمه الله، توفي في سنة 197. قال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث، يقصد أحاديث الصفات، يعني مثل الكرسي موضع القدمين. فقال: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعر ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. وقال أبو عمر بن عبد البر، وأبو عمر بن عبد البر عالم معروف من علماء المالكية، وهو من أهل السنة والجماعة، توفي في سنة 463، يقول: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. ما هو الفرق بين هذا وما سبق؟ قال: روينا عن مالك، هذا إمام أهل المدينة، إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق كما قال يحيى بن عمار، وسفيان بن عيينة وهذا إمام مكة، والأوزاعي إمام أهل الشام، ومعمر بن راشد هذا شيخ عبد الرزاق الصنعاني وهو إمام أهل اليمن. فزاد هنا مكة واليمن، أئمة مكة واليمن. قال: رجل من فقهاء المدينة: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد. العلم الذي علمه العباد هو المعاني، معاني هذه الصفات، وأيضا يدخل فيها المعاني المتعلقة بما هو معروف المعنى. قال: وعلم علما لم يعلمه العباد، مثل الكيفيات، كيفيات الغيب، فإن هذه لا يعلمها إلا الله. فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا والقدر منه. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وهذه يعني الحقيقة أنه معيار قوي جدا. يقول: ما لم يعرفه البدريون، يعني ما لم يعرفه جنس الصحابة، فإنه ليس من الدين، لأن الدين اكتمل في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يمكن أن ينسب إليه شيء بعد انتهاء عصر الصحابة. ومن ذلك كيفيات الغيب، فإن الصحابة لم يتحدثوا عن كيفيات الغيب، وإنما تحدثوا عن معانيها، ولا يزال المسلمون يفهمون هذه المعاني ويتدبرون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر، يعني بن عبد البر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. أيضا هذا فيه معنى وضع مرجعية للناس فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية والمنهجية ونحو ذلك، وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظر فيه يعني الصحابة. ولهذا أكثر كلام السلف الذي يأتي في الإمرار، إمرار الصفات على ظاهرها، شغب فيه من شغب بأن المقصود به التفويض، وهذا باطل، وقد سبقا بينا ذلك. لكن السلف رضوان الله عليهم الأول كانوا يرفضون الجدل، ويرفضون الحديث والمناظرة في صفات الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يحولوا صفات الله عز وجل إلى قضايا إشكالية، لأن في هذا تضليل للعام. ولهذا ما كانوا يردون، يعني أول هذه الأمة ما كانوا يردون على المبتدعة رد مفصل، وإنما كانوا يردون ردودا إجمالية حفاظا على الأمة حتى لا تلتفت لهؤلاء. وكان الفرق في زمانهم أفراد، لكن الآن بعد أن انتشرت الفرق الضالة وأصبحت لها أعلام وأصبحت لها إعلام وأصبح لها أيضا مؤلفات وكتب ومعاهد ولها ميزانيات ضخمة ودول تدعمها، فإن من الواجب الرد على أهل البدع والرد على أصحاب المذاهب المعاصرة ونقد هؤلاء وبيان ما فيه من الباطل. ولهذا من مرحلة ابن تيمية تقريبا بدأ علماء أهل السنة في الرد التفصيلي والنقد التفصيلي لأهل البدع كما هو معلوم. ثم نقل عن أبي بكر الخلاق، قال: أخبرنا المروذي، نقل نصين عن الإمام أحمد، قال سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال نمرها كما جاءت. ثم نقل نصا آخر عن حنبل قال حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وإن الله يضع قدمه وما أشبهه. فقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحيحة ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية إلى آخر النص. هذا النص مروي من طريق حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله، ومرويات حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله فيها مفاريد وفيها غرابة، ومن هذه الغرابة في هذا النص موضعين. الموضع الأول قوله بلا كيف ولا معنى، فهذا ما يعرف عن الإمام أحمد رحمه الله. والأمر الثاني في قوله بلا حد ولا غاية، فإن الإمام أحمد ما كان يستخدم مثل هذه المصطلحات لأنها مصطلحات حادثة وما كان الإمام أحمد رحمه الله يستخدمها. ثم ساق بسنده عن الإمام الشافعي رحمه عن الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات من صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق إلى آخر كلامه، وهو يصب في نفس الاتجاه. وكذلك النص الثاني، وكذلك أيضا النص الذي يليه عن ابن وضاح قال كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها يعني أحاديث النزول، وقال ابن معين صدق به ولا تصفه يعني لا تصفه بكيفية معينة، وقال أقروه ولا تحدوه يعني بحد معين وصفة معينة. ثم نقل عن حسن البصري ما يدل على هذا المعنى وقال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه، يعني هذا يدل على أن صفات الله عز وجل توقيفية وأن ما لم يرد فإن الإنسان يجهله لأنه من الغيب. وقال سحنون وهو من المالكية وقد توفي في سنة 240 قال من العلم بالله السكوت عن ما وصف عن غير ما وصف به نفسه، وهذا موافق لكلام الحسن البصري السابق. ثم ساق بسنده عن الحميدي رحمه الله صاحب المسند وله كتاب اسمه أصول السنة وهي مطبوعة مع المسند قال أصول السنة قال فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمين، يقصد آيات وحديث الصفات أشباه ذلك. قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ثم ساق بسنده عن أبي القاسم وربما يقصد اللالكائي رحمه الله لأنه قريب العهد به، وهذا النص فيه نفس المعاني السابقة في إثبات الصفات وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية. قال لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه واضح أنه أخذها من الخطيب لأنها بنفس المعنى. وساق الأثر المنقول عن أم سلمة في الاستواء وأيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقلنا أنه لا يصح عن أم سلمة لكنه ثبت عن ربيعة وثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وشرحه بما يدل على معناه بأن الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول الوجود فهو حقيقة ثابتة، والكيف غير معقول قال لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف، وهذا هو المعنى الذي يدور حوله نفي المعنى ونفي التفسير ونحو ذلك. قالوا الجحود به كفر لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات يعني في الاستواء في سبع مواضع من كتابه والإيمان به واجب. قالوا السؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه ولم يسبق في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله فقد ثبت، هذا كلام لابن قدامة رحمه الله خاتمة لهذا الفصل، قال: فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة وصدق، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه، وهذا صحيح، فإن الرازي مثلا ممن يعترف بأن مذهب السلف وإثبات الصفات، وأيضا يعترفون في كثير من المواطن بأن يعني السبكي مثلا يعني في كتاب طبقات الشافعية له مقدمة عقدية يعترف فيها بصريح العبارة أن مذهب السلف هو أن الإيمان قول وعمل ثم يخالفه بعد ذلك اتباعا لأبي الحسن الأشعري، قال بأن مذهب السلف فيها ما قلنا، ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف، فحصل الإجماع على صحة ما ذكرنا والحمد لله. يعني كان ابن قدامة يقول أن الإجماع متحقق عند السلف وعند أهل التعطيل بأن السلف جاءوا بإثبات الصفات وعدم الخوض في الكيفيات وعدم تأويلها عن الله عز وجل، يقول حتى المؤولة يقرون بأن السلف يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى. لهذا نكون انتهينا من الباب الأول من الفصل الأول، وسنكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بقية المواضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.